الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس التاسع والعشرون من دروس النحو، وما زلنا مع كتاب الدروس النحوية، واليوم موعدنا مع البدل، وهذا آخر التوابع. قلنا التوابع كان يا شيخ محمود أربعة، ما هما؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل. ونوع يسمى بدلا مثل علي من واضع النحو الإمام علي، وأكثر من جدد الأمير القصر أكثره، تمام، وعمال من انصرف الديوان عماله، انصرف الديوان عمال فعماله بدل من الديوان. البدل لغة واصطلاحا، البدل لغة واصطلاحا، لغة البدل العوض عن الشيء، حتى عندما يحدث معك حادث أو خطأ أو شيء يقول لك أنت هتقبل العوض، هتقبل البدل، ها، العوض عن الشيء من الشيء، تقول استبدلت كذا بكذا وأبدلت كذا من كذا، تريد أنك إيه استعطته منه. ومنه قوله تعالى عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. اصطلاحا التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، يعني التابع المقصود بالحكم الذي سبقه بدون أي واسطة، تمام، ليس مثلا كالعطف يحتاج إلى حروف جر وغيره. قال ابن هشام فخرج بالفصل الأول التابع المقصود بالحكم النعت والبيان والتوكيد، فإنها مكملات للمقصود بالحكم، تمام. ومثال ذلك قوله تعالى، قولك مثلا حفظت القرآن ثلثه، أنت عندما تقول حفظت القرآن أظنك حفظت القرآن إيه؟ كله، لما تقول ثلثه فثلثه بدل من القرآن، يعني أنا لا مش ده، يعني إيه مش القرآن كله، ده ثلث القرآن، فإن الحكم هو واقع وقوع الحفظ، الحفظ وقع عليه المقصود به البدل وهو ثلث القرآن، فأصلا الحفظ كده وقع عليه، وقع عليه الحفظ الثلث وليس على القرآن كله، يبقى المقصود بالحكم هنا مين؟ البدل وليس إيه المبدل منه، وليس المبدل. أما إذا قلت جاء رجل كريم، هل كريم بدل من رجل؟ كريم بدل من رجل يا مجدي؟ رجل كريم، كريم بدل من رجل؟ لا، دي صفة لها، صفة لهذا الرجل، نعت، نعت لهذا الرجل، فإن كلمة كريم نعت وليس مقصود، وليست مقصودة وحدها بالحكم وهو المجيء، بل هي تتم للمقصود، هي عبارة عن ايه؟ تتم للمقصود بالحكم وهو رجل. اذا المقصود بالحكم البدل، المقصود والذي يأتي تتم للمقصود هو مين؟ النعت او التوكيد والعطف. وقوله بلا واسطة، لما يقول بلا واسطة اخرج منه ايه؟ عطف النسك، لأنه قد يكون مقصودا بالحكم لكنه بإيه؟ بواسطة. أما أنا البدل فيأتي بلا إيه؟ بلا واسطة. مثال ذلك قوله جاء زيد بل عمرو، هنا تقصد مين اللي جاء؟ عمرو، لكن بإيه؟ بواسطة اللي هي بل، في بواسطة لكن في البدل لا نحتاج إلى واسطة، فعمرو هنا مقصود بالحكم وهو المجيء لكن بواسطة وهي حرف العطف بل، أما في البدل لا نحتاج إلى هذه الواسطة. هل البدل خاص بالأسماء فقط؟ البدل خاص بالأسماء؟ لا، بل يدخل الأسماء والأفعال، يبقى البدل مش بالأسماء فقط، بالأسماء وإيه، فهو سيتضح لك ذلك إن شاء الله تعالى. ما حكم البدل؟ البدل يتبع المبدل منه في إيه بقى؟ في إعرابه، رفعا أو نصبا أو جرا. فإن كان المبدل منه مرفوعا كان البدل إيه؟ مرفوعا، نحو إيه؟ حضر أبوك إبراهيم. وإن كان المبدل منه منصوبا كان البدل منه منصوبا، قابلت أخاك إبراهيم. وإن كان المبدل منه مخفوضا كان البدل منه إيه؟ مخفوضا، نحو إيه؟ أعجبتني أخلاق خالك محمد. لأن ممكن يكون محمد ده مش خالك الوحيد، وإبراهيم ده مش أخوك الوحيد. وإن كان المبدل منه مجزوما كان البدل إيه؟ مجزوما، بمعنى من يشكر ربه يسجد له يفز. إذن البدل ده أعمى مجدي يتبع المبدل منه رفعا ونصبا وجرا وجزما. خلاص. أنواع البدل، البدل أربع أنواع: الشيء من الشيء، البدل إيه؟ الشيء من الشيء، تمام، أو البعض من الكل، أو الاشتمال أو الغلط. يبقى كم نوع؟ أربعة: الشيء من الشيء، البعض من الكل، الاشتمال، الغلط. ما بدل الشيء من الشيء؟ وهل له اسم آخر؟ بدل الشيء من الشيء يقال له بدل كل من كل، أو بدل أو البدل المطابق، يعني قال له اسم آخر هو البدل إيه؟ المطابق. مثلا تقول إيه؟ ويكون البدل نفسه المبدل منه ولا يحتاج إلى رابط. بعض الأمثلة: الرفع، الفاروق عمر من أعدل الخلفاء. فعمر بدل من مين؟ عمر هو الفاروق، وفاروق هو مين؟ عمر. بدل إيه؟ بدل الشيء من الشيء كله يعني، تمام. النص: إن الفاروق عمر، عمراء من أعدل الخلفاء. والخفض أقول للفاروق عمراء مواقف مشهورة. ليه قلت للفاروق عمراء؟ ما الفاروق هنا مكسورة يا شيخ عمر، يا شيخ مجدي. وليه قلت عمراء مفتوحة؟ أحسنت، رائع، ما شاء الله، إيه الشغل الجميل ده شيخ محمد مجدي. عمر ممنوع من الصرف، لذلك الممنوع من الصرف ينصب يجر به بالفتحة. فإن الفاروق هو عمر، وعمر هو مين؟ الفاروق. لو قلت الفاروق على طول هنعرف إنه مين؟ عمر. لو قلنا عمر هنعرف من إيه؟ ومنها قوله تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني، فهارون هو أخي وأخي هو هارون. وقوله تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أخوه هارون هم من بدل الشيء من الشيء. إذا جعلنا، وقال سبحانه: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، تمام. وإليك إعراب الكلمات التي تحتها خط في الآيات، في الآيات السابقة لهارون وحمية، لأخي اللام حرف جر، تمام، وأخي اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. هارون بدل من أخيه مجرورة وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. هارون بدل من وزيرا، اجعل لي وزيرا من أهلي، مين؟ هارون، تمام. منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. حمية بدل من إيه؟ من الحمية، منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. طيب عرفنا بدل الشيء من الشيء أو البدل المطابق. طيب بدل البعض من الكل، يعني حاجة كثيرة نأخذ منها حاجة إيه؟ قليلة. أن يكون البدل جزءا من المبدل منه، يعني مش كله بقى، حتى منه، تمام. ويكون هناك ضميرا يعود على المبدل منه ويطابقه تذكيرا وتأنيثا وإفرادا وتسلية وجمعا. كل اسم محلى بأل يأتيه بعد اسم الإشارة يعرب إيه؟ يعرب إيه؟ بدلا مطابقا من اسم الإشارة. وفائدة التوضيح لأن اسم الإشارة مبهم، ومنها قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه، فالكتاب هنا بدل من مين؟ ذلك، من ذلك كلمة مبهمة، أنت تقصد إيه بذلك؟ ها؟ قال لك لا الكتاب لا ريب فيه. نذكر بعض الأمثلة للبدل من الجزء من الكل. نشر الكتاب جزءه الأول، فجزء هنا بدل من كل، يبقى مش كل الكتاب اللي اتنشر، ما ليه اللي اتنشر؟ الجزء الأول. زي ما قلنا حفظت القرآن ثلثه، يبقى اللي وقع عليه الحفظ هو ايه؟ الثلث وليس القرآن كله. تصدقت بمالي ربعه، تمام، تصدقت بمالي ربعه. ما الذي نشر من الكتاب؟ هل كل الأجزاء أم جزء واحد؟ لاحظ اشتمال البدل على الضمير، الضمير بدل البعض من كل يأتي فيه ضمير. ما الذي نشر من الكتاب؟ هل كل الأجزاء أم جزء واحد؟ جزء واحد، وهذا هو المقصود. ومنها قوله تعالى بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. الظالمون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. بعضهم بعض بدل من إيه؟ من الظالمون. مرفوع وعلامة رفع الضمة وهو مضاف، وهم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ومنها قوله تعالى قم الليل إلا، مش الليل كله يعني، ها البدل بقى إيه؟ ها لا قم الليل إلا قليلا ده مستثنى، ها أما البدل إيه؟ نصفه أو انقص منه قليلا. المقصود بحكم ايه؟ نصفه او انقص من قليله، تمام. فقم فعل امر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت. الليل مفعول به منصوب على النصب بفتح الظاهره. نصفه نصف بدل من الليل، ها كما في حديث الذي رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقضى عمله الا من ثلاث سينما. مالها اعرابها ايه؟ هو شكل الا ثلاث مستثنى، لا من ثلاث، من ثلاث اسم مجرور، اسم مجرور من وعلامه جر ايه؟ كسر. الا من ثلاث، من من ثلاث ولد، صدقه جاريه، صدقه جاريه، قلنا ايه صدقه، فهنا صدقه بدل من فين؟ من ثلاث، صدقة جريئة أو إيه علم انتفع، علم هنا بدل من إيه؟ من ثلاث. أو ولد، ولد صالح، ولد بدل من إيه؟ من ثلاث، يعني جزء من كل، جزء من إيه؟ من كل. ومن قوله تعالى فيه آيات بينات، إيه الآيات البينات دي؟ مقام إبراهيم. وقوله تعالى والشياطين كل بناء وغواص، فالبدل هنا كل. ده بالنسبة لبدل جزء من كل، لا هنا بدل من الشياطين. ما بدل الاشتمال؟ احنا عندنا قلنا البدل كم نوع، كم نوع يا محمود؟ أربعة. بدل الشيء من الشيء، بدل جزء من كل، بدل ايه؟ الاشتمال. بدل الاشتمال هو ما يدل على معنى يشتمل عليه المبدل منه، يعني معنى ممكن يدخل فيه وليس جزءا منه، ويكون هناك ضمير يعود على المبدل منه، بس لابد من وجود ضمير، ويطابقه تذكيرا وتأنيسا وإفرادا وتسمية وجمعا. ومثال ذلك قول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام هنا قتال فيه، هو المقصود هنا ايه؟ مش عن الشهر الحرام، يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. المقصود هنا ايه؟ مش هيسألوك عن الشهر الحرام، عارفين الشهر الحرام، هم بيسألوا عن الشهر الحرام، ها هم بيسألوا ايه؟ عن القتال في الشهر الحرام. لم يسألوا عن الشهر الحرام بكل احكامه، وان ما قالوش الشهر الحرام ايه احكام الشهر الحرام، هيقول لهم احكام الشهر الحرام 1 2 3 منها حرمة القتال، لكن هم بيسألوش عن الشهر الحرام كله، هم بيسألوا على القتال في الشهر الحرام، لم يسألوا عن الشهر الحرام بكل أحكامه، وإنما سألوا عن قضية واحدة يشتمل عليها وهي فقط القتال في هذا الشهر، والقتال ليس جزءا من الشهر الحرام. والضمير هنا هو الهاء في الشهر الحرام، قتال فيه، في قول تعالى فيه. بعض الأمثلة يقول في الرفع مثلا لبدء الاشتمال: أعجبني العالم خلقه. ايه البدل هنا؟ يبقى انا اقصد هل العالم بكل صفاته اعجبني، ولا اعجب ايه اللي اعجبني في العالم؟ جزء واحد بس اللي هو ايه؟ خلقه. تأملت البحر زرقته، يعني ايه زرقة البحر؟ اللون الازرق فيه. ما انت ما قلت، ما لم تقل ايه طوله ولا عرضه ولا عذبة مائه ولا غيره، انما قصدت حاجة واحدة بس اللي هي ايه؟ اللون الأزرق. الخفض: تمتعت بالوردة رائحتها. إيه اللي عجبني في الوردة؟ رائحتها. تمام. لاحظ هنا أيضا اشتمال البدل على إيه؟ الضمير. ومنها قول تعالى: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وقوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، يعني قتلوا بالنار. تمام. سيرتها سيرة بدل من ضمير المفعول به في سنعيدها الهاء، لأن معناها سيرتها صفتها، أو الهاء ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. ما بدل الغلط؟ إيه بدل الغلط يا شيخ مجدي؟ بدل الغلط، بدل الغلط غلط، ها هو الذي يذكر فيه المبدل منه من قبل الغلط اللساني وليس الغلط ايه القلبي. زي ايه مثلا في الرفع: هذا زيد غزال. يبقى انا اقصد هذا مين؟ الغزال وليس زيد. مش زيد هو غزال، لا، هذا زيد غزال. والاصل ان تقول هذا غزال زيد، عايز اقول ايه؟ هذا غزال زيد، فقلت هذا زيد غزال. انا عايز اقول هذا غزال ايه زيد، زي قلت رايت زيدا الفرس، وزيد فرس. انت عايز تقول ايه؟ رايت فرس ايه زيد. او بالخفض: اشتريت الكتاب بدينار درهم، لانك اردت ان تقول درهما فغلطت فعدلت الدينار منه، فالدينار جنس والدرهم ايه جنس، فالدينار من الذهب والدرهم من ايه من الفضة. ومثال اخر: قرأت الكتاب القصة. لا ده ما قرأتش الكتاب، قرأت ايه القصة. هذه هذا هو ايه هو ايه البدل. يقول المصنف: اذا قلت واضع النحو علي فكلامك تام الفائدة، ولكن اذا قلت واضع النحو الامام علي يكون الكلام أقوى تأثيرا في نفس السامع وأمكن، فكأنك نسبت وضع النحو لعلي مرتين، الإمام علي، مر بعنوان الإمام ومر باسمه علي. فلفظ علي في هذا التركيب يسمى بدلا، بدل من إيه؟ الإمام. ويتبع ما قبله في نوع إعرابه، فهو في هذا المثال مرفوع تبعا للفظ الإمام المرفوع على أنه إيه خبر. وفي إن الإمام عليا واضع النحو منصوب تبع للإمام، المنصوب على أنه اسمه إن، ده في حالة النصب. وفي النحو من وضع الإمام علي مجرورا تبعا لمين؟ للإمام المجرور بأنه مضاف إليه، صح؟ يعني من وضع من حرف جر وضع اسم مجرور، ووضع مضاف والإمام مجرور إيه؟ اسم مضاف إليه مجرور بالكثرة، فجاء علي بدل من الإمام، فجر كما جر إيه الإمام. ومثل ذلك يقال في إيه: جدد الأمير القصر أكثره. هل الأمير جدد القصر كله؟ ما ليه؟ يعني المعظم مش كل القصر. وانصرف الديوان عماله، والديوان حينصرف، من مين حينصرف؟ عماله. إلا أن البدل يسمى في نحو هذه في نحو المثال الأول مطابقا لأن علي مطابق للإمام في المعنى بيذكر هنا أنواعه أنواع. وفي نحو المثال الثاني بدل بعض من كل لأن أقصر القصر بعض من كل. وفي نحو المثال الثالث بدل الاشتمال لما بيان الديوان وعماله من الاشتمال أي المناسب. يبقى ذكر كم نوع هنا من أنواع البدل؟ ثلاثة، بدل إيه؟ مطابقة، وبدل بعض من كل، وبدل الاشتمال، وبدل الاشتمال. التمارين: أنطق بلفظ المعز صحيحا في هذه الأمثلة. شيخ محمود: أنشأ الخليفة المعز. المعز هنا بدل إيه؟ بدل إيه؟ إيه نوعه؟ يا بدل الشيء بالشيء، فالخليفة هو المعز، المعز هو الخليفة. تمام، احسنت، مركز يا شيخ مجدي ما شاء الله. ما تجي تقعد مكان الشيخ مجدي. الشيخ محمد الهندي: إن الخليفة المعز أول مؤسس للدولة. ها، إن الخليفة المعزة. طب ليه قلت المعزة؟ بدل أيوة أخير اسمع، بدل منصوب. طيب هنا نوع البدل بدل بدل لا بدل مطابق أو بدل الشيء من الشيء، بدل مطابق. شيخ مجدي: أسس الأزهر قائد جيش الخليفة المعز. المعز أعرفها أشكلها. قائد جيش الخليفة المعز. الخليفة المعز. طب ليه قلت المعز الخليفة؟ لأن الخليفة مضاف إليه مجرور بالكسرة، والمعز إيه؟ بدل من إيه؟ من الخليفة، بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من إيه؟ من الشيء. إن شاء الله المرة القادمة نأخذ إيه؟ نهاية العرب المحلى. تأخذوا دلوقتي المرة الجاية القادمة القادمة إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.